تعالى في كتاب في باب حد الشارب وبيان المسكر، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أول باب عن أبي هريرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب أنزل الله تحريم الخمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا في شهر رمضان بدأنا الكلام على الأحاديث الواردة في حد الشرب وبيان المسكر، وقد ساق المؤلف رحمه الله في هذا الباب حديثا عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لقد أنزل الله تحريم الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر، أخرجه مسلم. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: نزل تحريم الخمر وهي من خمسة، من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. متفق عليه. هذان الحديثان يبينان المواد التي كان معروفا ومشهورا تصنيع الخمر منها في الوقت الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الخمر من المسائل التي نزل تحريمها بالتدريج، فأول ما نزل إنما الخمر والميسر، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، فتركه كثير من الناس وقالوا ما دام أن إثمه أكثر من نفعه فنتركه طلبا للنافع وتركا للضار. ثم أنزل الله تعالى قوله: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وصار أحدهم إذا كان محبا للخمر يسكر في الوقت الواسع ما بين العشاء والفجر أو ما بين الفجر والظهر، لأجل أن يصحوا قبل إتيان الصلاة الأخرى. ثم جاء تحريم الخمر صريحا بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديها ينادي في الأسواق بأن الخمر حرمت، فعمد الناس إلى ما عندهم من خمور وأهراقوها في الطرقات وتخلصوا منها الحال. وهذا الحديث الذي رواه أنس يقول: لقد أنزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر، أي أن الذي كان معروفا مادة لتصنيع الخمر في المدينة وقت التحريم الذي نزل بالمدينة إنما هو كانت خمورهم مصنوعة من التمر، وعمر رضي الله تعالى عنه ذكر أنه يوجد مواد أخرى أيضا غير التمر، وهي العنب والعسل والحنطة والشعير. وقال عمر رضي الله عنه قاعدة معروفة عند العرب في زمنه في تسمية الخمر، قال: الخمر ما خامر العقل، أي خلطه وغطاه وستره، فصار الإنسان يخلط في كلامه وعقله ليس معه. من أي مادة صنع وبأي طريقة كان تعاطيه، فالخمر الذي نزل تحريمه في القرآن ليس خاصا بالتمر أو بالعنب أو بالشعير أو الحنطة، وإنما هو يشمل كل مادة تزيل العقل، أي تخمره وتغطيه، تجعل عليه غطاء بحيث أنه لا يستفاد منه. والله تبارك وتعالى ميز الإنسان على سائر الحيوانات بهذا العقل، وجعله محلا للتكليف والخطاب بما امتاز به من فهم الخطاب، والخطاب لا يفهم إلا إذا كان هناك عقل يستوعب ما يلقى إليه. فمن تكريم الله تبارك وتعالى للإنسان أن جعله عاقلا، وشرفه وجعله أهلا لأن يخاطب بالكتب وإرسال الرسل. فإذا أن الإنسان عمد إلى إزالة عقله باختياره، فهذا اختيار منه للبهيمية على الآدمية. والله تعالى كرم بني آدم وخلقه في أحسن تقويم، وجعل له السمع والبصر والفؤاد ليستعملها فيما وجه إليه من أحكام، وما أرسل إليه من مواعظ وأوامر ونواهي يلتزم بموجبها وينفذها وفق ما شرع الله تعالى. من أجل هذا حرم الله جل وعلا الخمر، سواء كانت مما كان معروفا تصنيعه عند العرب سابقا أو مما جد بعد ذلك، كهذه الأزمنة التي وجد فيها مواد مزيلة للعقل مصنعة من مواد لم تكن معروفة قبل ذلك. ويدخل في هذا دخولا أوليا المخدرات، المواد المخدرة والحشيشة، وهي أخبث من الخمر لأنها تزيد على الخمر أمراضا أخرى ما تسببه من أمراض عقلية. تبقى مع الإنسان أمدا يضعف فيها بسببها إرادته وتصرفاته، ويصاب بعقد نفسية، وهذه لم تكن موجودة في الخمر. الخمر أخف منها، ومع هذا حرمه الله وجعله كبيرة، وجعل له عقوبة مشاهدة، وهي أن يجلد. وقد جلد النبي صلى الله عليه وسلم الشارب، وجلد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وقالوا: إذا سكر هذا وإذا هذا افترى فزادوا على حده حد المفتري وصار جلده 80 جلدة، بينما كان جلده النبي صلى الله عليه وسلم 40. وحينئذ فالمطلوب هو الحذر من كل مجيل للعقد. وقد ساق المؤلف عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حديثا قال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، أخرجه مسلم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان. فكل مسكر يعتبر خمر وكل مسكر يعتبر حراما، هذا بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو جاءنا إنسان وقال أنا أريد أن أشرب طيب كرونيا، هذه مادة عطور ما فيها شيء، نقول هذه خمر في لغة العرب وبنص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه خمر لأنها مادة مسكرة، فما دام أنها تسكر فهي تعتبر خمرا. وليس من شرط الخمر أن يكون من العنب أو التمر أو الشعير أو الحنطة أو العسل ونحن، بل كل ما أزال العقد فهو يعتبر خمرا. وجاء في حديث آخر ما أسكر كثيره فقليله حرام، بمعنى أنه لو كان المادة القليلة لا تسكر، إذا أخذ مثلا نصف كأس ما يسكره، لكن لو شرب كأسين أو ثلاثة سكره، فهو يقول أنا لا أريد أن أسكر لكني أريد أن أتلذذ بهذه المادة فأشرب ربع كأس أو نصف كأس ولا يسكر، ما حكم هذا العمل؟ نقول هذا عمل محرم ويحد عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، وفي حديث آخر ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام، والفرق هو الوعاء الكبير جدا الذي يشتمل على عدد من الآصع. فالعبرة هي أن مادة الإسكار موجودة فيه، ولو كان الإنسان عنده قوة أو عنده منعة أو تعود على الإسكار فإذا شرب لا يسكر، فما أسكر كثيره فقليله يعتبر حراما، لو شربه لحد عليه واعتبر مجرما وآثما بهذا العمل. وساق حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيء أحراقه، أخرجه مسلم. معنى أنه ينبذ له الزبيب في السقاء يعني يوضع الزبيب في وعاء من جلد لأجل أن يكون الماء حلوا، فيستعمل لليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، وما بعد الثالث لا يجوز استعماله لأنه يخشى أن يكون قد تخمر. ولو لم يقذف بالزبد، فإن قذف بالزبد قبل ذلك لا يجوز استعماله. لو كان إنسان عنده تمر وفيه ماء، مع هذا التمر حط إناء فيه ماء وفيه تمر، فالماء يصير حلو، وهذا الذي يستعمله كثير من الناس، يجوز استعماله في اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، ما زاد عن اليوم الثالث لا يجوز استعماله لاحتمال أن يكون قد تخمر فيكون عرضة لأن يكون مسكرا، وهذا يكون خمرا لا يجوز استعماله، لكن استعماله في الأيام الأولى لا بأس به لأنه لا يتخمر في العادة. لكن لو أنه قذف بالزبد وصار له زبد في اليوم الثالث أو نحو ذلك فلا يجوز استعماله حينئذ، لأنه يكون قد تخمر، وهذا إذا كان البلد حارا أو كان جو في الصيف ربما أنه يقذف بالزبد. أما في اليوم الرابع فالعادة أنه يقذف، وهذا يعتبر خمرا ولا يجوز استعماله. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد أحدا يعطيه إياه فإنه يأمر بإراقته، ولو كان إلى العام لم يبدو عليه التخمر، ولا ينتظر الإنسان حتى أنه يرى عليه علامات التخمر. فهذا النبيذ غير مسكر، وليس النبيذ المسكر. أسأل بعضكم، هناك مواد الآن كثر الحديث عنها مثل مادة القات ونحوها، ما حكم ذلك؟ هذه المسألة عرضت على هيئة كبار العلماء وصدرت فتواهم بأن هذه المادة محرمة وأنه لا يجوز للمسلم أن يتعاطاها لما فيها من التفسير و إضعاف الذهن، فتلحق بالخمر لما فيها من ضرر على الفكر وعلى العقل، بحيث أنه يحصل منها تغطية للعقل وصاحبها يتعلق بها، فلا يجوز استعمالها ولا يجوز زراعتها ولا بيعها ولا إهداؤها. ساق حديثا عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان. وعن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بدواء ولكنها داء. أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما. الله تبارك وتعالى لا يحرم شيئا نافعا للناس، وإنما يحرم ما فيه ضرر. وإذا حرم شيئا فإنه يبيح في مقابله ما يكون فيه نفع للناس ولا ضرر فيه. فإنه لما حرم الخمر أباح جميع أنواع العصير الطيبة التي ليس فيها ضرر على الناس. ما في الخمر من منافع إنما هي منافع ضعيفة في مقابل الأضرار. ما يوجد فيه من لذة حلاوة أو ما يوجد فيه من نشوة ونشاط وطرب عند متعاطيه أول ما يتعاطى، لكن المقابل في ذلك من الخسائر زوال العقل، ويتحول الإنسان إلى مجنون، وكيف يسعى في جنون من عقل وما فيه من لذة الحلاوة. يجدها الإنسان في كثير من المواد الحلوة التي أباحها الله، فإثمه أكبر من نفعه، وليس فيه دواء وليس فيه شفاء وليس فيه مصالح تعود على متعاطي. وهذا وائل الحضرمي يروي أن طارق بن سويد كان يصنع الخمر للتداوي، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه فهمه السقيم وقال: إنها ليست بدواء ولكنها داء، فهي ضرر ومرض وبلاء ومصيبة، فعليك أن تتخلص منها ولا يجوز لك أن تصنعها. وأنت تضر الناس ولست تعمل لهم دواء ينفعهم. والحديث الآخر يقول فيه المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: إن الله لن يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. شفاء هذه الأمة ليس في المواد المحرمة، وإنما هو في المواد النافعة. وذكر منها لعقة عسل، وليس كأس خمر. فالإنسان يتداوى بالأدوية النافعة، وليس منها هذه المادة. بعض الأطباء ذكرهم المؤلف يقول الأستاذ صبارة، يقول إن تأثير الخمر يبدأ بمجرد وصول 10 جرامات من الكحول إلى الدم، وهذا القدر يوجد في كأس واحد من الويسكي، وقد لا يصل إلى درجة السكر. والجرعة الواحدة من الخمر تحدث شيئا من ارتفاع في ضغط الدم، يتضاعف إذا كان الشخص مرتفع الضغط. فإذا كانت كمية الخمر وافرة فهي تحدث هيجانا يزيد في الضغط لدرجة ينفجر منها شريان في المخ يسبب شللا للجسم أو نزيفا في الدماغ يودي بالهلاك. يقول أيضا: والخمر لها تأثير في الوراثة، فقد شوهد أن أولاد السكيرين ينشأوا غير صحيح الجسم، ضعفاء البنية، ناقص العقول، ويكون لديهم ميل إلى الإجرام ودافع إلى الشر. يقول طبيب غربي أثبت العلم الحديث أن الخمر لا فائدة منها في التداوي، وأن فكرة التداوي بالخمرة كانت خاطئة. يقول المؤلف: وهذا ما سبق إليه الإسلام، ويدل على الإعجاز العلمي في الأحاديث الشريفة، ومنها حديث الباب الذي معنا. يقول أحد الكتاب الغربيين في كتابه أصول الشراع، يقول: النبيذ في الأقاليم الشمالية يسبب البلح، وفي الأقاليم الجنوبية يسبب الجنون. هذا في بلادهم الغربية، يحكي عن دراسة مبنية على وقائع. أما نحن فإن ديننا يقول: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فوصف الله تعالى بأنها رجس، والرجس النجس، وأنها من عمل الشيطان. وعمل الشيطان لا يقبله العقلاء الأسوياء. ثم قال: فاجتنبوه، ابتعدوا عنه بعدا كاملا لعلكم تفلحون، فهو منافي للفلاح. ثم قال جل وعلا: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، فهو سبب للعداوة والبغضاء، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهو يبعد عن ذكر الله. السكير لا يذكر الله ولا يصلي، إنما يعبث كما يعبث المجنون. فهل أنتم منتهون؟ ما بقي شيء، لا بد أن ننتهي عن هذا الداء والوباء والمصيبة. وقد شرع الله تعالى عقوبات، زواجر وجوابر، لمن تعاطى هذه المادة، وهي أن يجلد 80 جلدة. عقوبة له بسبب أنه لم يبالي بعقله، فعقل الإنسان محترم لا يجوز أن يهان ولا أن تمس كرامته ولا أن يضيع. ولما سئل أحد الأعراب لما لا تشرب الخمر، قال كيف يسعى في جنون من عقل؟ الإنسان الذي أكرمه الله بأن جعله عاقل كيف يطلب الجنون ويختار الجنون على العقل؟ لا يسعى في هذا الأسوياء، وإنما يجرؤ عليه المرضى الذين لا يعرفون ما أكرمهم الله تعالى به من هذه النعمة العظيمة، وهي التميز عن البهائم في الفهم والإدراك والمعرفة. والإنسان المجنون ساقط عنه التكاليف، لا يؤاخذ بتصرفاته، فكيف يختار الإنسان أن يكون مثل هذا؟ وأما السكران الذي اختار السكر وطلبه ورغب فيه فإنه يؤاخذ بكل أعماله وكل تصرفاته، لأنه هو الذي اختار هذه الحالة التي هو فيها في حين أنه كان عاقلا، ففضل واختار لنفسه الجنون واختار لنفسه التصرفات المشينة فيتحمل تبعاتها. فلو أن إنسانا سرق أو قتل أو زنى أو طلق لا ترتب على فعله موجباته من مؤاخذته بالقتل فيقتل، وبالسرقة يقطع، وبالزنا يرجم أو يجلد، وإذا قذف يجلد، وإذا طلق يقع طلاقه، لأنه عندما شرب الخمر شربها باختياره فيتحمل ما يترتب على شربها من أعمال مشينة. إلا لو لم يكن كذلك لكان كل إنسان يريد أن يتخلص من عدوه يشرب خمرا ثم يسكر يقتل من أراد قتله، ويقال هذا مسكين سكران ما هو صاحب. لكننا في شريعتنا نقول بل إنه اختار القتل بإقدامه على الشرب وإزالة عقله، فهو الذي أزال عقله باختياره ولم يكره على إزالة عقله، فما يترتب على أفعاله بعد زوال عقله من أمور يؤاخذ بها. أما لو أن إنسانا أكره على السكر كما لو غش به في طعام أو صب في حلقه فإن هذا لا يترتب على سكره أي محظور، لا يعاقب ولا يؤاخذ بأقواله ولا أعماله، لأنه لا اختيار له عندما زال عقله وإنما كان مكرها على هذا. وبهذا ندرك كمال ديننا وحمايته لكل حال من أحوال الإنسان، وأن الإنسان يجب عليه أن يفتخر بما أكرمه الله تعالى به وصانه بأن جعله سويا عاقلا فاهما للخطاب عارفا للأوامر والنواهي، فيكون شاكرا لله مستعملا عقله فيما يقربه إلى الله من الانقياد للأوامر والابتعاد عن النواهي. نسأل الله جل وعلا أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عن من سواه، وأن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. ونسأله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسأل يقول هناك بعض الأشربة مثل السوبيا والعرقسوس وما شابه ذلك إذا زاد تخميرها هل تعتبر من أنواع الخمر؟ نقول إذا وجد فيها زبد، إذا غلت وقذفت في الزبد فتعتبر خمرا قطعا، فإذا كان فيها هذا الشيء فلا يجوز تعاطيها، وهي أيضا يعمل فيها مثل ما يعمل في غيرها إذا كانت في الجو العادي مدة 3 أيام فقط وما زاد عنها ما يتخلص منها. يقول هل لمس المرأة الأجنبية بغير قصد في الحرم ينقض الوضوء؟ أولا أنصح الرجال والنساء أن يتقوا الله تعالى، المرأة يجب عليها أن تتحجب ولا يبدو من جسمها شيء، لا يدها ولا غيرها، هذا ناحية. الناحية الثانية أنه يجب على النساء أن يطفن في الأماكن المخصصة لهن، ويوجد في المطاف رجال يغسلون الرجال عن النساء، ومع هذا تزاحم النساء الرجال وتحاول مضايقتهم، وهذا من الخطأ منها ومن وليها. الأمر الثاني ينبغي للرجل أن يتحجب.